المحبة ما هو؟ ما هو يا علي الغد يا علي الغد بالمحبة ما هو؟ والنكر حبك يا حب والنكر حبك يا علي حبك سعادة وقابل كل واجب وجب وعلى قلب الواحد الرب اسمك بنور كتب واللي ما دنس ضميره الشاعر الكاظمي السيد علي الموسوي. يا علي غيرك تدعو بالأصالة وباللطوف يا علي غيرك تدعو بالأصالة وباللطوف حاول او نظرتنا عنك وعن ودادك تنصرف هيها ما درى وثابت ولانا وعلى الحق ما نختلف واللي آمن بالولاية واللي آمن بالولاية ابتعد عن أهل الغوايا غيرك دليل والنكر حبك يا حدا والنكر حبك يا حدا هو والمعفوز هو يا علي يا علي يا علي خذوا اسمك يا علي يا علي فكري وضميري وقلبي يهتف يا علي يا يا علي فكري وضميري قلبي يهتف يا علي نكر حبك يا ابو الحمله دا مزمن مبتلي ترسبت به العداوه من العناد الجاهلي ما فتح للنور ما فتح للنور عينه وهذا ما لك كل دواء يا علي غيرك دليل يا علي غيرك دليل المحبة ما هو يا علي غيرك رسبت به العداوة من العناد الجاهلي ما فتح للنور عينه ما فتح للنور عينه وهذا ما لك والدواء كلمة الحق والصراحة أظن ما بيها زلل لا نبي ولا وصي قبلك لا نبي ولا وصي قبلك وصل هذا المستوى يا علي وكل نبي ومرسل بيك وبسرك شهد انت سر آدم وكل من صاح الله الصمد وعلى نصرك دعوة الحق لا كفو غيرك أحد وعلى نصرك دعوة الحق بيدك زمام انطوى يا علي الغد يا علي الغد للمحبة ما هو لا بدع لا طائفية ولا تخلف لا له لكن الواد النيامي لون ما تنتبه لو ما نتزغ الابصار لو ما نتزغ الابصار يصير كشف المحتوى وخلي كل واحد بربعه يستظل ويفتخر. ما عدنا غيرهم فخر. يا علي يا علي يا علي يا علي اش مقبول عنا الناس تمضي ونستمر. خلي كل واحد بربعه يستظل ويفتخر. كل عصر نسمع ونقرا كل عصر نسمع ونقرا يقذفونا بالكفور. وعوج الاصل الشيعة عدله وعوج الاصل الشيعة عدله بنفسه وبذاته التوى. يا كل عصر نسمع ونقرا يقذفونا بالكفور. وعوج الاصل الشيعة عدله وعوج الاصل الشيعة بنفسه وبذاته التوى.